بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا عرضنا في درس البارحة للأحاديث التي درسنا من قبل، وبينا رواة هؤلاء الحديث، حيث ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عباس من طرق متعددة، معظمها مدارها على كريب مولى ابن عباس، ورواها عن كريب عدد من الرواة، من أشهرهم مخرمة بن سليمان، وقد توبع مخرمة بعمر بن دينار، كما توبع بمالك رحمه الله وغيرهم من الرواة. وانتهى بنا الدرس البارحة عند حديث ابن أبي عمر، حيث قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند خالته ميمونة الحديثة. ومحمد ابن أبي عمر هو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر، سبق أن ترجم له، وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر، العدني، نزيل مكة. قال عنه الحافظ: إنه صدوق صنف المسند، ولازم ابن عيينة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: ومحمد بن حاتم. ومحمد بن حاتم أيضا ممن سبقت الترجمة له، وهو محمد بن حاتم ابن يزيد أبو بكر البصري، نزيل بغداد. قال: من ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قرن الإمام مسلم رحمه الله بين هذين الشيخين في رواية هذا الحديث عن ابن عيينة. والمراد به سفيان؟ وقد مرت بنا ترجمة سفيان كثيرا، وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال: ثقة حافظ، فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وهو من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة 98، وروى له الجميع. وهذه الرواية يروي فيها سفيان عن عمرو بن دينار. وعمرو بن دينار جاء ذكره في رواية سابقة، وهو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، قال: ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، مات سنة 26، وروى له الجميع. فنلاحظ أن إسناد هذا الحديث يعني من الأسانيد العالية. ولاحظنا هنا أن عمرو بن دينار رحمه الله تابع مخرمة بن سليمان في رواية هذا الحديث عن ابن عباس عن كريب عن ابن عباس، ثم ساق الحديث وقال في آخره: واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. وهذا الشك من الراوي، وقد أراد وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله الرواية التي بعدها ورفع الشك حيث قال: واجعلني نورا. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق أخرى، هي أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، قال فيها مسلم: وحدثني إسحاق بن منصور، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير يعني ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس. وهذه الرواية فيها بكير ابن عبد الله بن الأشج الذي مرت بنا ترجمته قريبا، يتابع فيها عمرو بن دينار، ويتابع فيها مخرمة بن سليمان، ويتابع فيها مالكا، وكل يروي ويتابع فيها مخرمة بن سليمان، كل يروي عن كريب، لأن مالكا يروي عن مخرمة بن سليمان. قال: وحدثني إسحاق بن منصور. وإسحاق ابن منصور، أو هناك رواية قبل هذه، نعم في رواية قبل هذه وهي رواية محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب. ومحمد بن بشار ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو كما سبقت ترجمته محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر، ولقبه بندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 250 و200. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه هو محمد بن المثنى كان كفرسيرهان، يعني من حيث الضبط والحفظ والرواية. قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر، ومحمد بن جعفر أيضا ممن أكثر مسلم الرواية عنه، خاصة عن طريق تلميذيه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا شعبة، وشعبة ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وفي هذا الحديث روى عن شيخه سلمة بن كهين. وشعبة هو شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. في هذه الرواية يروي شعبة عن سلمة بن كهيل، وسلمة بن كهيل أيضا ترجم له الحافظ بن حجر، وله ذكر في أول هذا الحديث، وهو سلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي، قال ثقة من الطبقة الرابعة، وروى له الجميع. يقول الإمام مسلم رحمه الله عن كريب ثم شاق الحديث، ثم رواه من طريق أخرى وهي رواية إسحاق بن منصور. وإسحاق بن منصور سبق أن ترجم له، وهو إسحاق ابن منصور ابن بهران الكوسج، كنيته أبو يعقوب التميمي المروزي، قال ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة. مات سنة 51 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإسحاق هذا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. قال حدثنا النضر بن شميل، والنضر بن شميل هو المازني أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو، قال ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 400، وروى له الجميع. قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة. فهذا الحديث والحديث الذي قبله مدارهما على شعبة، حيث رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب، لكن في هذه الرواية فيها نزول، فإن شعبة رواه عن سلمة بن كهيل عن بكير، وبكير المراد به بكير بن عبد الله بن الأشج، ومرت ترجمته بنا قريبا في الروايات السابقة. فالحديث فيه نزول لأنه رواه بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو مولى بني مخزوم أبو عبد الله أبو يوسف المدني نزيل مصر، ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 26 و100. وبكير يرويه عن كريب، فرجع الحديث إلى كريب، ثم ساق الإمام مسلم الرواية أيضا من طريق أخرى. يرجع مدارها على سلمة بن كهيل، قال فيها رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس. وهذه الرواية أبو رشدين الراوي عن ابن عباس هو كريب، يكنى به أبي رشدين، والراوي عن كريب هو سلمة بن كهيل الذي روى الحديث كما في الرواية السابقة عن بكير، وفي الرواية التي قبله رواها عن كريب مباشرة. وكأن سلمة بن كهيل سمع الحديث بعلو وبنزول. يقول هنا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر ابن أبي شيبة ممن أكثر الإمام مسلمون الرواية عنه، وهو صاحب المصنف المشهور، وقد عرفه ابن حجر بأنه أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل المكنى بأبي بكر ابن أبي شيبة، وأبو شيبة هو عثمان، وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان. قال الكوفي: ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، يعني إن الإمام الترمذي لم يخرج له. هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة. قال: وهناد بن السري. وأما هناد بن السري فهو ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وأخرج له البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال يعني كل من أبو بكر بن أبي شيبة وهناد، حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هو سلام ابن سليم أو سلام ابن سليم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي قال ثقة متقن صاحب حديث من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. قال عن سعيد بن مسروق، وسعيد بن مسروق هو سعيد بن مسروق الثوري والد الإمام المشهور سفيان بن سعيد الثوري، قال ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 26 و100 وروى له الجميع. قال عن سلمة بن كهيل، فرجع الحديث إلى سلمة. عن أبي رشدين وهو كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة، وذكر الحديث يعني فيه اختلاف وفيه اختصار، لكنه يشمل المضمون الذي جاء به مسلم رحمه الله في رواية هذا الحديث، ثم ساق الحديث أيضا من طريق أخرى إلى سلمة بن كهيل. قال رحمه الله وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وشيخ الإمام مسلم هو أبو الطاهر، اسمه أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو ابن السرح أبو الطاهر المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200 وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يروي عن ابن وهب، وعبد الله بن وهب أيضا تردد ذكره في هذا الحديث ورواه من طرق، وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، قال الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. عبد الله ابن وهب يروي عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري، وعبد الرحمن بن سلمان الحجري هو الرعيني المصري، قال عنه الحافظ انه لا بأس به من الطبقة السابعة، روى له مسلم وروى له ابو داود في كتاب المراسيل، وروى له الامام النسائي. وهذه الرواية وان كان فيها عبد الرحمن بن سلمة ان كان فيها عبد الرحمن بن سلمان الحجري وهو دون مرتبة الصحيح، إلا أن روايته متابعة. متابعة لذلك ارتقت إلى درجة الصحة للغير، وهي إحدى طرق الإمام مسلم رحمه الله في تعضيد الروايات. عبد الرحمن ابن سلمان يروي عن عقيل ابن خالد، وعقيل ابن خالد هو ابن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل اسمه مصغر واسم جده مكبر. قال الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم قال ثقة ثبت سكن المدينة ثم سكن الشام ثم سكن مصر من الطبقة السادسة، مات سنة 44 وروى له الجميع. عقيل يروي الحديث عن سلمة بن كهيل، فرجعت الرواية إلى سلمة. قال حدثه أن كريبا حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال، يعني ابن عباس، بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، ثم ساق الحديث. وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة. قال سلمة حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي، يعني 7 كلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. هذه 12. ثم ختم الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من رواية كريب بهذا الإسناد. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك وأخبرني شريك ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث. وفيه ثم قام فتوضأ واستنى الحديث. وهذا الإسناد سيق على سبيل المتابعة. وشيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصغاري، اشتهر بكنيته أبو بكر نزيل بغداد. قال ثقة ثبت من الطبقة 11، مات سنة 70 و200 وروى له مسلم وأصحاب الكتب 4. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد